كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فأهلا ومرحبا بكم بعد غياب سنة كاملة، فأنا لم أدخل هذا المسجد منذ سنة كاملة، وأرجو أن تكون أمور الاعتكاف كما أحب، لأنني سمعت الأخ مصطفى وأنا داخل المسجد كأنه ضجر منكم، والاعتكاف مدرسة، يعني يعيش المرء عاما كاملا على مزاجه، يصحو في أوقات التي يحبها وينام في الأوقات التي يحبها، فيأتي الاعتكاف هنا فيجد مدرسة مختلفة تماما عن حياته الرتيبة التي تعودها طيلة العام. فكنت حريصا في السنوات الماضية على أن أتكلم عن آداب الاعتكاف وما ينبغي أن يفعله الإخوة، لكن الوقت الآن متأخر، يعني النهاردة 25 رمضان تقريبا، 25 رمضان يعني أتينا وما بقي فيه إلا صبابة يتصابها صاحبها، يعني خلاص لم يبقى في رمضان إلا أيام معدودة. وكنت وأنا في القاهرة في مسجد الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله في مدينة أكتوبر، كنت بدأت دروسا في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث طويل وجميل ويتعلق بتخلفه عن غزوة تبوك، وأعطيت نحو 8 محاضرات في هذا الحديث، ثم يعني آذن الرحيل وجئت إلى هنا، فأردت أن أتمم هذا الحديث في الأيام الباقية من شهر رمضان، وأظن أنني لا أستطيع أن أتمم هذا الحديث إلا إذا أعطيت درسا في العصر ودرسا في الفجر، فأرجو أن أعان على هذا وأن أوفق وأن يوفقني الله سبحانه وتعالى أنني يعني أكمل هذا الحديث، لأنني اخترت هذا الحديث حتى أنزل بعض فوائده على واقعنا المعاصر، لأن هذا الحديث هو حكاية مجتمع ولم تكن حكاية كعب وحده، حكاية مجتمع بأكمله، كيف كانوا وكيف صرنا، وهذا هو الفرق الهائل بين الجيل الذي مضى وبين الخوالف أو بين الذين أتوا في القرون المتأخرة. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبس المجتمع كله لخطيئة فرد أو فردين أو ثلاثة، حتى المجتمع الذي ليس له ذنب كما يقال الآن النبي صلى الله عليه وسلم حبسه، يعني مثل الرجل الذي يتزوج أكثر من امرأة وبعدين تنشز واحدة عليه فيقرر ترك المبيت عندهن جميعا. طيب المرأة التي نشزت، طب هي المفروض هي لتعاقب، وأنه لا يبيت عندها ولا يقسم لها، طب بقية النساء الفاضلات المطيعات إلى آخره لماذا لا يقسم لهن؟ مهدا نوع من العقوبة الجماعية، حتى وإن لم يكن هناك مذنب بعينه، ودي موجودة في الأدلة الشرعية أنه يمكن أن تعاقب الجماعة بعمل فرد، كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إنما تصيب المجتمع كله، لما بيحصل نوع من القحط العام، ما فيه كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سألته أم سلمة قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. طب هذا الصالح ما ذنبه؟ ما الذي جناه هذا الصالح المستقيم عشان يعاقب برجل آخر فاسد مفسد والكلام ده؟ لا بد أن يكون هذا الصالح قصر فيما يجب عليه بوجه ما. عشان كده في الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب الذين لم يظلموا لكنهم سكتوا على ظلمهم ولم يأخذوا على أيديهم، فتلك خطيئتهم العامة. وإن لم تكن هناك خطيئة خاصة يمكن أن توجه إلى فرد من الأفراد. وعندنا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا النبي عليه السلام هو يوشع ابن نون اللي هو فتى موسى في رحلته إلى الخضر، فقال لا يتبعني أحد ثلاثة نفر، طلع يقاتل جبارين، قال أنا لا أريد ثلاث أصناف من الناس، لا أريد لا يتبعني رجل نكح امرأة ولم يبني بها، كتب كتابه بس لكن لم يبني بامرأته. ليه؟ لأنه ده الذي يذهب إلى الجهاد ينبغي أن يعتقد أنه لن يرجع، إذا اعتقد أنه سيرجع تبقى دي مشكلته، ممكن يسلم الجيش كله لو أن مجموعة أفراد لو أن مجموعة أفراده ظنوا أنهم يرجعون، يبقى كلما براء بارقة السيف يغطس وده مصير الهزيمة كما هو معلوم. لا يتبعني رجل نكح امرأة ولم يبني بها ورجل له خليفات ينتظر نتاجها، الخليفات زي الغنم والكلام مستني الغنم تولد وتتكاثر، ورجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها، رفع الجدران ولسه ما رماش الايه السقف. طلع يوشع عليه السلام ليقاتل الجبارين في يوم الجمعة كما في مستدرك الحاكم، وبدأ القتال بعد عصر يوم الجمعة. من بعد عصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس ما فيش وقت، وبعدين كانوا بيقاتلوا الجبارين يعني حاجة أي طول بعرض وهم كده يعني، فما فيش إطلاقا أي تكافؤ ما بين الجهتين والوقت لا أسعفش، وبعدين القتال بالليل صعب جدا، كانوا يتوقفوا عن القتال ليلا. فدخلوا وانتصروا على الجبارين وهزموهم والكلام ده، وجمعوا الغنائم كلها ووضعوها في مكان. كان من السنة آنذاك قبل هذه الأمة المباركة وقبل أن يبعث إليها نبينا المبارك صلى الله عليه وسلم، لا يحل لأحد أن ينتفع بالغنائم، وكان علامة قبول غزوهم كما ذكر الشراح أن تنزل نار من السماء تحرق الإيه الغنائم، إذا أحرقت الغنائم يبقى خلاص قبل جهادهم وغزوهم، وإذا لم تحرق الغنائم يبقى في غلول وفي لص سرق شيئا من الغنائم، وقد كان. فلما نزلت نار من السماء لم تحرق الغنائم، فقال ذاك النبي عليه السلام فيكم الغلول، فيكم الغلول، هناك شخص أو أكثر غل شيئا من الغنائم التي حرمها الله سبحانه وتعالى. حد يعترف؟ لم يعترف أحد. قال ليبايعني إذن من كل قبيلة رجل أو رجلان. وكان من الفضائح آنذاك أن تلتصق يد النبي بيد السارق، يعني لطف الله بهذه الأمة، وإن كان الواحد أحيانا كده بينه وبين نفسه يقول أما لو الآية دي موجودة والحاكم مسك بقى إيه، قال لي لو بايعني كل واحد من اللصوص دول يسلم عليا وتتلزق إيده عشان تبقى فضيحة بجلاجل والناس كلها تعرف إنه لص، كنا طلعنا لصوص قد كده من البلد يعني الذين نهبوا خيراتها يعني. لكن الله عز وجل لطف بهذه الأمة وسترها وستر عيبها ووضع عنها الإصر الذي وضعه على بني إسرائيل، فلله الحمد والمنة سبحانه وتعالى. قال ليبايعني من كل قبيلة رجل أو رجلان، مسك قبيلة من قبائل بايع، انتصقت يده بيد ذاك النبي، فيكم الغلول، واحد وراه فيكم الغلول، فتشوا رحالهم فوجدوا مثل رأس البقرة من ذهب، فأخذوها وضعوها للغنائم، فنزلت نار من السماء فأحرقتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. وقال صلى الله عليه وسلم: لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم، في البشرية كلها سود الرؤوس، يعني لسه شباب، يعني ما قتلهمش هم إيه، وهم بقى بعدما بيضت يعني لحاهم وبيضت شعورهم. الشاهد أن الجيش كله عوقب بأنه لم يقبل الغزو إلا عشان اثنين سرقوا مثل رأس البقرة من ذهب. والعلماء بيقولوا أنه يجوز معاقبة الجميع بفعل الفرد إذا لاح، يعني أن الجميع مثلا قصروا، أو يعني من باب اضرب المربوط خاف السائل، وده يعني يحمل هؤلاء المستقيمين على ألا يتركوا منحرفا يعيش في وسطهم، فيبقى ده فيه صلاح للإيه؟ صلاح للمجتمع كله. في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، أنا بدي إطلالة عامة على الحديث، لأن احنا إن شاء الله من الدرس القادم هنبتدي نشرح بقى إيه الفقرة التي لم أشرحها في مسجد الحصل حتى نتمم الحديث، وإن كنت لم أشرح كثيرا على عادتي، أشرق وأغرب وأرجع وأشرق وأغرب، فاستحملوني على طريقتي، وأنا عارف أن أنتم متعودين على هذه الطريقة. حديث كعب بن مالك، كما تعلمون أنه لما تخلف عن غزوة تبوك وكان موسرا، وعاتبه النبي عليه الصلاة والسلام كيف تخلف عن الغزوة ولم تمر به غزوة قط كان أيسر من هذه الغزوة كما صرح هو، قال: والله ما اجتمعت عندي راحلتان قط حتى اجتمعت في هذه الغزوة. وانت عارف الغزوة دي بتاعت البكائين الذين ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه، تولى وعينه تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. جماعة البكائين اللي هم عايزين ركوبة، لأن من المدينة إلى تبوك مسيرة 21 يوم، 21 يوم كان في حر شديد، واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم مفازا، صحراء شاسعة وطويلة، وكان في قلة الثمار، والناس ما فيش في جيوبها فلوس. أمر أن يغزو الروم يعني، أو يتوجه إلى تبوك، والناس هتحصد الزراعة بتاعتها، وانت عارف الجماعة اللي بيعتمدوا على الزراعة بيجيب طول السنة يصرف من جيبه، يجيب كماوي ويجيب عمالة ومش عارف ايه والكلام ده، ومستني بقى أيام الحصاد عشان يملى جيبه بالمال. في أيام الحصاد قيل له انفر، والناس كلها في زراعاتها وعمالين يحسسوا على الثمار، وخلاص فاضل أسبوع، فاضل يومين، فاضل ثلاثة، ونقطف الثمار ونبيع وجيبنا تمتلئ بالفلوس. في هذا الوقت قيل له انفر، طيب عايزين نجهز الجيش، مفيش فلوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة، عبد الرحمن بن خباب وغيرهما، ونادى إلى تجهيز جيش العسرة، اسمه جيش العسرة عشان كان في عسر في المال وعسر في الجو نفسه والوقت، وعسر على الناس اللي هتسيب الزراعة بتاعتها وتسيب المحاصيل والكلام ده وتروح، والله أعلم هيغيبوا قد إيه في تبوك. وأنت عارف الإنسان لما يكون طول السنة عمال يزرع وبعدين تقول له اترك هذه الزراعة ويرجع إليها المحصول فاسد، برضو النفس البشرية مهما كانت مؤمنة في حسيكة في صدرها إنه هيرجع مش هيلاقي الزرع بتاعه. فصعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وندب إلى تجهيز جيش العسرة، قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة. قام عثمان رضي الله عنه، ذاك الباذل الذي طعنوا عليه بغير وجه حق، فقال: يا رسول الله، هذه 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، مياه بعير جاهزة يعني. فندب الناس مرة أخرى إلى تجهيز جيش العسرة، فقام عثمان قال: وهذه 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تجهيز جيش العسرة، فقام عثمان فقال: وهذه 100 بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. إذا 300 بعير بأحلاسها وأقتابها. فندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تجهيز جيش العسرة، فصب عثمان 1000 دينار نقدا في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من على المنبر يضرب فخذه بيده وهو يقول: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. في الظروف الصعبة، وانت عارف الجيش لما بيمشي بيمشي بسير الضعيف، اي ركب من تخيل مثلا بلاش جيش، ركب 200 واحد ولا بتاع، شوف على ما بيتحركوا، بلاش انت في اسرتك انت ومراتك وعيالك، تقول لهم: يا جماعة احنا مسافرين الساعة 5، بيركب السيارة الساعة كام ان شاء الله؟ ودي امرأة وولدين 3، وانت قايل من امبارح جايز الشنط وظبطوا المسائل واعملوا مش عارف ايه وخلوا ايه وسووا ايه، الساعة 5 بالدقيقة هنمشي. لو مشيت 5، لا ما بتمشيش لا 5 ولا 6 ولا 7، وساعات تمشي 8 و9. تخيل بقى جيش كامل بيزحف في صحراء، والجيش مش كله على قوة واحدة، الأفراد يتفاوتون، اللي قوي واللي نص نص واللي ضعيف وماشي يتساوك هزالا، أهو ماشيين وماشيين كلهم مع بعض في حر شديد ومفازا. لما كعب يقول حر شديد يبقى لا يحتمل، لا يحتمله إلا هؤلاء الأبطال. أنا كنت بزور الكويت مرة سنة من السنين، كانت درجة الحرارة 80 درجة مئوية، كانت في الظل 50 في الظل. لما كنت أنزل أصلي الفجر كان الأسفلت ينفخ حر، ينفخ حر، حطيت للدنيا حر جدا، حطيت على الأسفلت شلتها على طول، كان ده الفجر يعني. أهو دي الكويت، ما هو ضمن الجزيرة، كان الصحابة حياتهم كلها في هذا الحر الشديد. ولما يجي لك برد بيجي برد زي الحر بالضبط، حر شديد. فالكعب في حر شديد يعني لا يحتمل، ماشيين طول النهار والجيش يعرس ليلا، يضرب الخيام وينام بالليل ما بينامش بالنهار، إذن كل مشيهم في الحر، ورايحين عشان كمان يلقوا عدوهم. كان ملك غسان في الشمال عمال يهددهم وكل شوية هيغزو المدينة وبتاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يطلع له عشان يعرف قيمته كويس ويعرف مكانه كويس ويعرف هو بيقاتل مين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيش كله إلى الإيه؟ إلى تبوك. في هذا الجو العام كعب بن مالك اللي عنده راحلتان تخلف. ما الذي خلفه؟ الأماني، اللي هو أكبر شرك ومصيدة للشيطان، أكبر شرك ومصيدة للشيطان الأماني، أن يغر المرء بسين وسوف فيتأخر عن التوبة بسين وسوف، سأتوب سوف أتوب، والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، كم من حسرات في بطون المقابر، ناس كان عايزين يتوبوا ما تبوش، ناس كان عايزين يستقيموا ولم يستقيموا، الدنيا فداء أكبر أكبر شرك للشيطان مسألة الأمانة. كعب بن مالك وقع في هذا الشرك، عنده زراعات وعنده ثمار، يروح يحسس على الثمر كده يقول لي هيطيب بكرة خلاص، هم يمشي ده جيش وماشي على مهله، لكن أنا هبقى لوحدي ومعايا ركوبة ممتازة وقوية وأطلق لها العنان وحاجبهم، ما هي دي الأمانة. يعني اعتماد المرء على جلده وقوته وقوة الركوبة والكلام ده، ده أحد المضيعات. زي مثلا كتير من الناس اللي عندهم سيارات قوية وجديدة والكلام ده بيجري بسرعة، ويعني ماشي على الحروف كده بينه وبين اللي قدامه، مش عامل حسابه أبدا إن الفرامل ممكن تضيع منه، بيجي أصل عربية جديدة وأصل النوع ده من السيارات فخم والكلام ده. هي الغلطة بتيجي مرة واحدة بغمضة عين، إنما الإنسان صاحب الحذر الدائم دائما النجاة في ركابه، لكن اللي ماشي على طول ومعتمد على اللي تحت رجله ممكن يخونه حتى لو كان جديدا وكان ممتازا، يمكن أن يخونه. كذلك أي بني آدم يمكن أن يؤتى من مأمنه، زي أنور السادات مثلا لما قلت سنة 81 مين اللي قتله؟ الضباط في الجيش، حتى رفض أياميها يلبس القميص الواقي من الرصاص، لما امرأته قالت له البس قميص الواقي قال لها ده أنا في وسط ولادي، وسط ولادي بقوات مسلحة ولادي، وعبرنا في حرب 73 ومش عارفين الكلام ده، فأنا بطل الحرب والسلام، مين من ولادي اللي ممكن؟ أهو ولاده اللي قتلوه. فمن الفاجعة أن يؤتى المرء من مأمنه. فهو كعب رضي الله عنه قال لك أنا ده جيش ماشي على مهله، لكن أنا لوحدي، فهجري بالركوبة وأقدر أحصرهم في بعض الطريق. يروح البستان يحسس على الثمار، يلاقي يوم كمان فاضل كمان يوم، يروح تاني يوم كمان يوم، أنا قادر أن ألحقهم. يقول وهممت أن أدركهم ويا ليتني فعل، يا ليتني. ايه اللي خليه يقول يا ليتني؟ ما هو التسويف، هو التسويف، لم ياخذ بالعزم بالعزيمه، لم ياخذ بالعزيمه انذاك. ودي درس لابد ان نتعلمه جميعا، الا يعتمد المرء على احواله الحاليه، بل لابد ان يقدر ان الانسان يتقلب في حياته في مراحل، يكون صحيحا يكون شابا فيكبر، يكون صحيحا فيمرض، فلا يؤجل، لا ينبغي له أن يؤجل. يعني احنا عندنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان يصوم يوما، كان يصوم كل يوم وكان يقرأ القرآن كل ليلة، وانت عارفين قصته لما دخل على مراته القصة يهدي في ليلة الزفاف وتركها وقام يصلي الليل يقوم الليل. النبي عليه الصلاة والسلام لما عمرو بن العاص شكى عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك المرأة وقعد يصلي وعنده نهم وشره للعبادة والكلام ده، ففي بعض الروايات قال عبد الله فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلمة دي مأثرة جدا فيها، أتاني يعني ما كانش، وفي بعض الروايات فأرسل إلي، لكن الرواية دي أثرت جدا فيا، أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقيت إليه وسادة. هو ليه كان النبي صلى الله عليه وسلم متربعا على عرش قلوب المسلمين؟ عشان كده. وده ينبغي درس ينبغي أن يتعلمه كل إنسان تصدر للدعوة، أن يكون كالنبي عليه الصلاة والسلام في أخلاقه وفي سعة صدره وفي حلمه عليه الصلاة والسلام، وأن يسأل على الصغير والكبير إن استطاع ذلك، وأن يتفقد أحوال من يتولاهم برعايته، وأن يشارك في تنفيس كرباتهم. لازم، إذا ما عملش كده يبقى خسر شطر دعوته على الأقل. الدعوة ليست محاضرة وليست درسا، أكبر درس وأكبر محاضرة الأخلاق، السيرة العملية للبني آدم في وسط الناس، وده أكبر درس، مش اللي أنا بعمله دلوقتي، ان انا اديكم محاضره وبعد المحاضره اجاوب على اسئله وبعدين اروح بيتي. لا لا لا ابدا. موضوع زي ده واحد ما دخلش في مرض النبي صلى الله عليه وسلم يتدخل فيه ويوم يقول له يا عبد الله كيف تصوم؟ قال كل يوم. قال له صوم 3 أيام من كل شهر. قال أقدر. طب صوم أسبوع. طب صوم. لحد ما وصل به أن يصوم يوما ويفطر يوما. وقال أفضل الصوم صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، كان شجاعا. طب كيف تصلي كل ليلة؟ وكان عبد الله أحد الذين جمعوا القرآن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كما في ابن حبان وغيره. 4 جمع القرآن في حياة النبي. جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حافظ كل اللي نزل لحد ذلك الوقت مية، لأن أنت عارف القرآن ما نزلش كله يعني إلا في حتى قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بخليل يعني، لكن اللي كان نزل أياميها كان عبد الله بن عمرو بن العاص حافظه مية، فكان يقوم به، فقعد برضه إيه يتلقى به إنه إيه يعني في قيام الليل. قال له إيه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عبد الله لعله أن تطول بك حياة. شره الجد والشباب اللي أنت فيه ده مش هتلاقيه، فاقبل رخصتي، اقبل مني الذي أقوله. قال لا إني أقدر. خلاص كبر عبد الله بن عمرو بن العاص لحد ما تجاوز 70 وصار ضعيف القوى قليل المنة، فكان المفروض يعني يصوم يوما ويفطر يوما، ما كانش يقدر يعمل، فكان يفطر 10 أيام على بعض ويصوم 10 أيام على بعض. طب انت ايه اللي معذبك؟ اما ترجع على قدرك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ابدا كره ان يترك شيئا فارقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفعله، حبش انه ينزل. النبي صلى الله عليه وسلم فارقه على عمل معين يفضل على هذا العمل حتى يلقاه على الحوض، وكان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو كمان يقول يا ليتني، برغم أنه في باب العبادة يعني غير كعب بن مالك قال يا ليتني، ده في الدنيا، في دنيا هو كعب عبد الله بن عمر يقول في باب العبادة. عشان كده احنا بنقول يعني عليكم هديا قاصدا، تعبد لله عز وجل، ثبت العبادة بتاعتك بس على قدك، على قدك. احنا بنصلي في رمضان مثلا 13 ركعة بجزء مثلا في 8 الأولانيين وبعدين 5 الباقيين بجزئين ولا حاجة، يعني 3 أجزاء في الايه في اليوم، يعني اليوم والليل أو في الليل عفوا. بعد رمضان في ناس عندها شرة ونفسها انها برضو تتواصل بالكلام ده، فيبتدي يواصل بعد رمضان بشوية جزء وبعدين تفتر همته، بعد ما كان بيجيب 11 ركعة بقوا ناقصين 2 كمان في 2 كمان في 2 لحد ما يبطل خالص. طب ايه اللي خلاك تبطل خالص؟ انك انت عايز تصلي بنفس الجد الذي كان في رمضان. لا انا بقول لك ثبت ال 11 ركعه وصلي في كل ركعه بايه واحد. ما هو اللي بيخليك تنقطع ان عندك شغل وعايز تنام عشان تلحق تصبح الصبح يكون عندك يعني الكلام ده نشاط وتروح شغلك، مش قادر، انت مش قادر. يمكن صلاه التراويح والجماعه بتدي نوع من النشاط غير الفرد لما كل واحده، فانا بقول لك ثبت ال 11 ركعه وصلي في كل ركعة بآية بس تثبت ال 11، لكن ما تجيبش الجزء وتهمل في عدد ركعات. لا، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أنت وفي الحديث الآخر أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، والفرق بين الحديثين واضح. أدومه وإن قل ممكن ننزلك للأدنى، لكن ما داوم عليه صاحبه أصحاب الجد ممكن يعد 13 ركعة وما يبطلش أبدا، يفضل 13 ركعة في طول السنة. يبقى الحديث ما داوم عليه صاحبه اللي اختاره صاحبه، يطول يأثر يخليها نص نص، الحديث ده يشمله. إنما الحديث الآخر أحب العمل إلى الله أدوم، هو إن قل ممكن ينزلك إلى أدنى الإيه، أدنى المراتب، لكن حاول تداوم عليه. فنرجع إلى حديث كعب لما يقول يا ليتني وهممت أن أدركهم ويا ليتني فعل. أول من واحد بييأس أن يدرك، لأنه عارف أن تبوك مع زحف الجيش البطيء ممكن يوصل لتبوك في أديه، لا أنه هو مش هيقدر يوصل. الشيطان ثبته بقى قال له هتروح فين، ده وصله. زي ما يعني الأول يغرك وبعدين يخليك تتمادى في الغرور، لكن الأول يغرك ويدي لك حبل الأمانة يقول لك أنت تقدر تعمل، بس انعس والوقت لسه قدامك وهتصحى انت زي ما انت متعود. ينعس اتكالا على حبل الأمان الذي مده له. اول ما ينعس يأسه، اول ما يصحى يأسه يقول له خلاص راحت عليك، ما هو عاد في وقت، ما عادش وقت، زي صلاة الجماعة كده. يبقى جاي وعلى ما يدخل الحمام ويتوضى المفروض ينزل المسجد يجري هيلحق ركعة، يقول له لا لا لا راحت عليك، ده انت هتروح فين مخلصها. طب حتى لو رحت مخلصها لا واحد مسبوق اصلي وراه، يبقى انا على الاقل ملتحم مع الجماعة وممكن ادرك التشهد، ادرك ركعة مع الجماعة، لكن لازم يقول لك ايه خلصت، صلي بقى، صلي اديتك صلي على اول الوقت. والصلاة على اول الوقت معروف، النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الاعمال افضل، قال الصلاة على وقتها. وديك بتصلي على وقتها يا سيدي، والمسألة المرة دي مش مشكلة، المرة الجاية بقى اعمل حسابك وتوضأ قبل الوقت والكلام ده، ويمشي معاك واحدة واحدة، يلبسك وش ويخلعه ويلبس وش تاني ويخلعه وهكذا. هي شغلته كده، شغلته كده. فكعب رضي الله عنه لما هم أعاد وقال له خلاص راحت عليك. اللي كان مزعل كعب، لأن كعب كان قبل أن يسلم من أصحاب الوجاهات ومن ذوي الهيئات، كان ملكا، ولذلك لما الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجتمع كله أن يهجره ولا يكلمه، ملك غسان بعث له رسالة قال إنه قد بلغنا أن صاحبك جفاك وقلاك ولم يجعلك الله بأرض هوان، فالحق بنا نواسك، أنت رجل تعال لنا نعرفك قيمتك ونديك وضعك، لكن تبقى مالك في الجاهليه وامير والكلام ده وبعدين تروح تسلم يمرمطوا بك الارض ويعزلوا المجتمع عنك والكلام ده عليك بايه. كتير من الناس في اوقات الاحباط ممكن يترك الهدى، ممكن يجيله نوع من السقوط الكامل في لحظات الاحباط وضعف الايمان والكلام ده. علمنا ان كعبا من المؤمنين بهذا، لما وصلوا هذا وهو في قمة المأساة، كما قال الله عز وجل ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وصلوا إلى هذه الحالة، لا الخلا سيعه ولا نفسه حتى التي بين يديه سيعاه. وكمان أمره أن يعتزل امرأته، مجرد طب قال اعتدي اطلقها، قال لا لا تقربها، قال لها روح عند اهلك، اصبح بيخدم نفسه بعد ما كان في اسره والكلام ده ما عادش بيعمل حاجه. وفي حاله الاحباط دي لما جاله الخطاب من ملك غسان قال وهذا ايضا من البلاء، ليه؟ لان جاي له بلاء في فتره ضعف ممكن يحصل له انتكاسة. قال فتيمنت بها التنور فسجرتها، ولع فيه، راح الفرن ولع فيه. فهذا الرجل صاحب الهمة العالية، صاحب الهمة العالية، خرج بقى يمشي في طرقات المدينة بعدما قعد وثبته الشيطان. قال وكان يحزنني ألا أجد أسوة لي إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق. الكم وثمانين واحد اللي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واعتذروا وإن احنا مش قادرين وبتاع والكلام ده وحلفوا له بالله فقبل على نيتهم ووكل سرائرهم إلى الله. مش لاقي بقى حد في المدينة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله أو النساء والولدان. فين الأسوة هنا؟ صاحب الروح الفتية يعذب بهذه الروح إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. لما تكون عندك روح فتية قوية بتتعب البدن عندك، كل ما تيجي تنام صحيك تنام ليه؟ إن تحت التراب نوما طويلة، زي ما الرجل بيقول، مع إن العبارة دي غير صحيحة، لأن تحت التراب لا في نوم ولا بتاع. بعد ما الواحد ينزل تحت التراب ما فيش نوم، ليس هناك نوم. قال صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب أهل القبور. لو سمعتم عذاب أهل القبور ما دفن إنسان ميتا أبدا خوفا عليه وإشفاقا مما يلاقيه. أسأل الله أن يقبضنا على ما يحب. فصعبان على كعب أن يكون الأسوة بتاعته بعد ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبقى رجل مغموصا عليه في النفاق، صعبان عليه قوي المسألة دي. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما بلغ تبوك. إيش معنى هو يعني؟ طب ما في كم وثمانين واحد تخلفوا وحلفوا بالله، أول ما النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك قال: ما فعل كعب بن مالك؟ كأن كعب ده له عند النبي مكانة، له عند النبي مكانة، زي الهدهد وسليمان. لو سليمان عليه السلام كانت مملكته فيها داهب بس، لا، فيها وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، لكن لفت نظر الهدهد غير، لأنه ليس أي هدهد، كان هدهدا فاعلا فاعلا. قال: ما لي أرى، لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. في ناس كده لما بيخلوا مكانهم يبان على طول ان المكان ده فارغ. فكعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وفي سؤاله عن كعب في دلالة. انا عمال اغطس لحد دلوقتي واقرأ في ترجمة كعب، عايز اوصل ليه ذكر كعب، لماذا ذكر كعبا عندما وصل الى تبوك. الحقيقة لم اصل إلا لأخبار عامة فقط يعني، لكن أنا عايز أصل للخصيصة دي، لماذا ذكر كعبا. ممكن أنا أخمن المسألة وأقول أنه يحبه والكلام ده، بس أنا عايز نص عشان أستريح. ليه؟ لأن أنا كل الكلام اللي هوصل له أخذته بدلالة المفهوم العام، وطبعا لما يجي لك نص في المسألة بيحللك الإيه؟ حلاك الإشكال. لكن أنا أذكر الحقيقة يعني خصومة جرت بين كعب بن مالك وبين عبد الله بن أبي حدرد الصحابي. كان كعب له دين على عند ابن أبي حدرد، وبعدين تقابله في المسجد النبوي، فكعب بيطالبه بالدين. قال له: ما عنديش، يعني اصبر علي. فعلت أصواتهما وهم ايه، كعب بيطالب والراجل والصحابي الاخر عبد الله بيرد عليه وكده. فارتفعت اصواتهما فسمعها النبي عليه الصلاه والسلام وهو في الحجره، حجره عائشه، وعرف الموضوع من خلال كلام الصوت المرتفع يعني. فرفع ستاره الحجره وقال: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع شطر دينك. قال: قد فعلت. كلمة ونص. هم سادوا عشان كده. ضع شطر دينك، احنا ما نعرفش الدين كان قد ايه، يعني لو نص الفلوس سيبها لعبد الله. قال له قد فعلت. الكلمة الأولى قال له لبيك، والكلمة الثانية قال له قد فعلت. قال لعبد الله قم فاقضه. المال اللي عند عبد الله ممكن يكفي النص، لكن ما يستوعبش دين ايه كعب بن مالك. فهو كعب كان له خصيصة، أنا زي ما قلت لكم أنا بفحر فيها إن شاء الله وأرجو أن أصل. قال لم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما إيه بلغ تبوك. قال ما فعل كعب بن مالك؟ فانبر الرجل من بني سلمة وقال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. قال له ده بتاع غزو، ده رجل متشيك وبيلبس هدوم مكوية وهدوم بيضة نظيفة وبتاع، هو حمل انه يمشي في الصحراء ويعرق ويجي عليه تراب والكلام ده. لا لا لا لا، لا عجبه عضلاته كده وعمل كل شيء يبص على عضلاته وفرحان بنفسه. ده معنى الايه؟ ده معنى الكلام. حبسه برداه، مش عايز يوسخ هدومه يعني، والنظر في عطفيه لكتابه كده والمجانس بتاعته. فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما نعلم إلا خيرا. هي دي الأخوة بقى، يعني ما لم تتحقق من ذنب أخيك لا يجوز لك أن تطعن عليه، ولو تحققت من ذنبه فيجب عليك أن تستره. أشوف يعني متكلبش من كل حتة، لأن عرض أخيه ليس أمرا سهلا، ليس أمرا سهلا. إياك أن تقع في هذا المزدق الخطير وتتكلم في أعراض إخوانك بدعوى الجرح والتعديل ومش عارف الكلام الإيه الفارغ اللي بعض الشباب المسكين الصغير وقع فيه، واتبع بعض الذين يتكلمون في عباد الله بغير حق و تكلمهم الآخرون، وهناك لقاء تنوء بأحماله الجبال. إن يوم القيامة يوم عصيب، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يا سلام على الآيات بتاعت هود دي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها. دي آيات تشيب، آيات الأخيرة في الربع الأخير من هود يعني. فمعاذ ابن جبل رضي الله عنه وله من اسمه أوفى نصيب، معاذ أي معاذ من الله، معاذ من الشياطين بالله سبحانه وتعالى. قال بئس ما قلت، وده فيه درس وهو طلب السلامة للمسلمين. دائما تحرص على سلامة أخيك حتى لو كنت تعلم عنه شرا مستترا، ادفع عنه واحتفظ بهذا السر ولا تفضحه من باب الستر عليه. أنا أذكر حكاية عن إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد، أحد الفقهاء وأحد علماء الحديث الثقات. كان يمشي مع تلميذه سليمان بن مهران الأعمش في الطريق، والأعمش لقب لسليمان، وعمش في وشه يعني ليس جميلا، لم يكن جميلا، كان ضعيفا متضعفا أعزه الله بالعلم حتى رفعه فوق الأكتاف وصار كالشمس في رابعة النهار، كذا العلم يفعل بصاحبه. فالأعمش ماشي مع إبراهيم، فإبراهيم بيقول له إيه؟ بيقول له إليك عني، خد سكة لحالك، أعمش وأعور، كان إبراهيم النخعي أعور. فقال له يعني أعور وأعمش ماشيين مع بعض، الناس كده هيتكلموا فينا ويتريقوا علينا. فقال الأعمش نمشي ويأثمون، نادي احنا مع بعض واللي عايز يشيل ايه ذنب يشيل، نمشي ويأثمون. فقال له إبراهيم بل نفترق ويسلمون، لأن مش هيضره أن يفترق عنه، هيتقابله ما ده تلميذه كل يوم بيقابله ويكلمه والكلام ده. لكن طلب السلامة للمسلمين لا يفعله إلا صاحب مروءة قبل أن يكون صاحب دين. تعرفين المروءة بتورث، الندل جينات الندالة جاية من عند الجد 17 وانت طالع، والإنسان الأصيل جينات الأصالة جاية له من تحت. ثم يأتي الإسلام فيزينه هذه الصفة، صفة الأصالة. تلاقي اللي شبعان الذي لا ينظر إلى ما في أيدي الناس ليه شبعان، أهله شبعانين وجدوده شبعانين، ما تلاقوش جعان هم جوعة كده وعملين يهلبوا، لا أبدا. لازم تلاقي الأسرة بتنتسب إلى إما إلى نسب عريق وإما إلى غنى عريق، لازم تلاقي الصفة دي موجودة عند الناس في الغالب الأعم، ويندر أن يشد عنها، واللئيم يفضل لئيم. ليه؟ لأن احنا عندنا المقتضى مسألة مهمة للغاية، يتصرف المرء حسب المقتضى ويمدح ويذم حسب المقتضى أيضا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، الثلاثة دول مع بعض كده، ملك كذاب. طب ليه اتحط في زمرة المحشورين دول والعذاب الأليم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم؟ لأن هو الملك اللي معاه السلطة، اللي يكذب هو الذي يعاقبه. التبليغ هو يكذب ليه؟ يكذب ليه؟ لما يقول السنة دي سنة الرخاء وبنينا 367 ألف وحدة سكنية وسكن مش عارف 400 ألف شاب و500 ألف فرصة عمل، الكلام اللي كنت بتقوله في الجرائد ده، طب انت تكذب ليه وانت الرأس؟ خبيث لئيم. ليه؟ لأنه لا مقتضى لكذبه، فيش أي داعي أن يكذب، والشوكة بيده والدولة بيده، هو اللي بيعاقب ولا يعاقب، لا يعاقبه إلا الله، أو أن ينزل عليه بقى سخط بقى من عباده زي ما حصل في الإيه في الظروف اللي احنا بنعيشها دي. ملك كذاب وعائل مستكبر، فقير كحيتي ومناخيره في السماء. ما بقولش مناخيره في السماء يعني ما عندوش كرامة، أرجو أن تفرقوا بين تعفف الفقير وكرامته وما بين الكبر. أنا بنتكلم على الكبر دلوقت، مش عن الإنسان العفيف الصبور، لا ده كعب عالي، ده الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ده كعب عالي. لكن متكلم على فقير ومتكبر. طب انت الواحد بيتكبر ازاي ويطلع فوق اكتاف الناس ازاي؟ اما بالسلطة او بالنسب او بالغنى، صح؟ يعني نسبي عالي والقبيلة بتاعتي كده، وانا ماشي ابن فلان ومن بني علان ومن البطن الفلاني والفخذ الفلاني وبتاع، فمش حد قد يقرب لي. او عندي فلوس ومشغل عمالة كبيرة وكل واحد يروح يبوس على ايدي وربنا يخليك بيه وبتاع والكلام ده عشان ارمي له قرشين، او ان انا صاحب سلطان المدير المحافظ الرئيس، ده اللي يخلي البني ادم ايه يركب على اكتاف الناس. لكن ما معهوش ولا واحدة من دول وراكب على اكتاف الناس، ده يتسمى ايه بقى ان شاء الله؟ امال لو عنده مقتضيات الكبر كان عمل ايه فينا؟ اذا كان ما عندوش ومناخره في السماء كبرا وبطرا مش تعففا، كبرا وبطرا، يبقى لو معاه مقتضى كان ودنا بدهل. يبقى ده ما معهوش مقتضى عشان ينفذ بالصفة وشيخ زان. طيب شباب كل شهوة وشبق ومش عارف ايه والكلام دوت والشيطان راكبه بتاع زنا بتاع ما بنلتمسوش احذار طب، لكن بيقول اعمل ايه وما اتجوزتش ومش عارف اتجوز وبتاع وقالت لي هيت لك مثلا. طب انت يا شيخ يا اللي عمال ماشي بالعكاز وظهرك محني وعمال تطقش في الحيطه وخد بايدي يا ابني والكلام ده، يعني ليس معك الاله وليس معك الشهوه والشبق اللي يخليك انك انت تروح تزني، ايه اللي وقعك في المصيبه السوداء دي؟ خبيث، مفيش مقتضى لانه يزني لان ما معهوش الاله زي ما قلنا ولا الشباب ولا الشهوه ولا الى اخره يعني. فرعايه المقتضى دي مساله مهمه، مساله في غايه الاهميه. فارجع واقول ان طلب السلامه للمسلمين هذا يفعله اصحاب المروءات قبل ان يكون دينا خيرا، لان كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله قال اعراض الناس حفره من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان المحدثون والحكام. اللي واقف على شفير حفره النار دي المحدثون والحكام اللي هم القضاة، وهو يقصد بالمحدثين الأئمة الجرح والتعديل أو الذين انتصبوا للجرح والتعديل، يعني إن لم تتكلم في الناس بحق هتدخل النار، لأن كلمة من إمام من أئمة الجرح والتعديل تسقط رأس مال المحدث. يعني يحيى بن معين مثلا لما لقي شجاع بن الوليد أبا بدر، كان يحيى ماشي هو أحمد بن حنبل رحمة الله عليهما، وبعدين لقي في الطريق شجاع بن الوليد فقال له يحيى يا شيخ اتق الله ولا تدع ابنك يعني يحدث يعني ينوب عنك في التحديث يعني أو يلقنك كلمة زي كده. قال أحمد وأبو بدر فمن قدماء شيوخنا فاستحييت فتنحيت ناحية. أحمد بن حنبل الكس من كلام أحد معي، لا ازاي تقول الكلمتين دول في الرجل الفاضل ده. فقال له شجاع إن كنت كاذبا هتكك الله، إذا كنت بتفتري علي هتكك الله. قال أحمد بن حنبل أظن دعوة الرجل أدركته لما يحيى أجاب في محنة خلق القرآن الكريم. طبعا هو يعني لا نبرئ أحدا من الهوى على أي حال، لكن عايز أقول أن يحيى المعين كان رجلا إماما فاضلا يتكلم بالمتاح من المعلومات عنده، يعني ممكن يكون شجاع لقن مرة مرتين. يحيى المعين وقف على هذا التلقين وأحمد بن حنبل لم يقف على التلقين فتكلم على بهذا الاعتبار. ولذلك العلماء يقولون إذا تعارض جرح وتعديل يقدم الجرح، ليه؟ لأن مع الجارح زيادة علم. أنت في رجل أنت بتقول رجل لا أعلم إلا خيرا، واحد قال لك أنا أعلم عنه شرا، يبقى من الذي يعلم ومن الذي لا يعلم؟ الذي عدله وقال لا أعلم إلا خيرا، الذي جرحه قال أعلم عنه شرا، يبقى يقدم الذي معه علم على الذي ليس معه إيه؟ ليس معه علم. فيحد معين كان لشدة اهتمامه بهذا الباب فكان يعرف أشياء لا يعرفها أحمد بن حنبل، منها مثل عمرو بن صالح أحد شيوخ أحمد، وقد أقل أحمد جدا عنه في المسند، تقريبا أحمد لم يروى عنه في مسنده مع سعته، يعني مثلا أحمد تقريبا حوالي 28 ألف حديثا، لم يروي إلى عمرو بن صالح غير يمكن حديثين في 28 ألف. يحيى معين لما بلغه أن أحمد بن حنبل روى عن عمرو بن صالح قال جن أحمد، ودي من أقوى العبارات اللي يحيى معين قالها في حق أحمد قاطبة، يعني قال جن أحمد إنه يعلم أن هذا الرجل كذاب. وطبعا قول يحيى يعلم أنه كذاب أنا لا أجزم بهذا، لأن أحمد لو كان يعلم أنه يكذب الكذب الصريح ما روى عنه قط، لكن ممكن تتفاوت وجهات النظر. يا أحمد معين شايف أنه كذاب، يا أحمد محمد شايف أنه على شفة الترك يعني. فروى له حديثا، الحديث دوت لم ينفرد به إنما شاركوا فيه كثيرون، لكنه كان عالي الطبقة فأما مشلوا إيه حديثين ولا حاجة، أو كان أحمد يقول عامر بن صالح ثقة، وده حصل، كان أحمد يقول عامر بن صالح ثقة، فبناء على رأي أحمد في عامر بن صالح طلع له حديث ولا حديثين، ومع ذلك أقل عنه جدا في إيه في مسنده. فكان يحيى بن عين كان مختصا بهذا، فمن يقدرش نقول إن يحيى بن عين افترى على الرجل، قد يعاقب يحيى بن عين بشيء وقد يكون افترى عليه الله أعلم، لكن يحيى نقول إنه هو بشر من البشر، لكن كان مهتما جدا بهذا الباب. حتى أن أحمد بن حنبل يوما سئل عن راويا عن راوي من الرواة فقال ليت أن أبا زكريا هنا، أبو زكريا هو يحيى بن معين، فقال له رجل كان يحنق على يحيى ما بيحبوش يعني، قال ما تفعل به وانت إمام كبير هو؟ قال ويحك إنه يحسن هذا الشأن. يحسن هذا الشأن يعني متخصص في معرفة الرجال ومعرفة ضعفهم وثقتهم إلى آخره يعني. عايز أقول إن الإنسان الجارح معه زيادة علم، فالذي يعدل ويقول أنا لا أعلم إلا خيرا غير الذي يقول أنا أعلم شرا. فإذا المحدث لم يتق الله سبحانه وتعالى وجرح الخلق بغير وجه حق يبقى واقف على شفير النار. ليه؟ لأنه ولغ في أعراض الناس بغير حق. اوعى يكون الشاب اللي عمال يتكلم ويقول لك الشيخ فلان صفته كذا ونعته كذا والشيخ فلان ما بيفهمش والشيخ فلان مبتدع إن هيعدي بيها. لا والله ما هيعدي بيها، وأنا بحلف بالله العظيم إنه ما هيعدي بيها أبدا، لا سيما إذا لم يحل نفسه من من تكلم فيه. يروح يقول له أنا غلطان، أحلني من ذنبك، أحلني من العقوبة، أحلني، يقول له أحللتك، وإلا فهي لبسة في رقبته. لا سيما إذا كان فسلا من أفناء الناس كده، لا راح ولا جه، شاب صغير كده من اللي هو يتبعون كل ناعق يعني. فأعراض الناس حفرة من حفر النار. وقف على شفير طائفتان محدثونه والحكام المرقضاء. قاضي إذا أهدر عدالة رجل بغير وجه حق وأسقط شهادته داح يقف، لأنه بإسقاط شهادة هذا ضيع حقا كان سيشهد له أو عليه، فأسقط عدالته، ده مش هيعد منها برضه. فاحذروا أيها الإخوة من أعراض الخلق. كان وأخيرا يحيى ابن أكثم كان محدثا وكان قاضيا، قال جاءنا سفيان بن عيينة يوما من الأيام ضجرا، كان سفيان بن عيينة زهقان شوية كده، فدخل في مجلس التحديث يعني وهو بينفخ، وبعدين سكت شوية كده، وبعدين قال للطلبة أليس من البلاء أن أجالس عمرو بن دينار وجالس جابرا، وأجالس عبد الله بن دينار وجالس ابن عمر، وجالست ضمرة بن سعيد وجالس سعيد الخدري، ثم أجالسكم؟ يا شوية حوش، ها هو عايز يقول كده يعني، ده كملت الايه كملت العبارة، بقول أنا كنت بقعد مع اللي شافوا الصحابة، أخيرا أقعد معاكم. فيحيى بن أكثم ده رفع إيده، قال يا أبا محمد أتكلم؟ قال نعم. قال وعلى الإنصاف تنصفني يعني لو أنا محب؟ قال نعم. قال والله لشقاء من جالس الصحابة أعظم من شقائك بنا. ليه؟ لأن التابع يقول أنا جالس الصحابة وأخيرا جلست مع ده، ها ما هي نفس القصة دي. فسكت ابن عيينة قليلا ثم قال، وهذه الأبيات هي الشاهد من الايه الذي جعلني أقول الحكاية، قال أبيات أبي نواس: خل جنبيك لرام وامض عنه بسلام، مد بداء الصمت خير لك من داء الكلام. يعني كان الشيخ بيقول يا ريتني ما اتكلمت عشان يطلع لي الولد دوت يقول لي الكلمتين اللي ايه الكلمتين الشداد دول. فانا بقول لك اهو مد بداء الصمت خير لك من داء الكلام حتى لا تلقى الله عز وجل واعراض العباد في عنقك. احذروا هذا. ان شاء الله لنا وقفات مع حديث كعب بن مالك ونلتقي في فجر هذا اليوم ان شاء الله. السلام عليكم.